بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أنهينا الكلام على صفة الوضوء، هذا آخر ما تكلمنا عليه، آخر كلمة وقفنا عندها، لمن آخر كلمة توقفنا عندها في الشرح. نعم وما زاد، نعم والله يفسر بينهما فاصل كثيرا عرفا، حيث لا ينبني بعض على بعض، هذا تكلمنا عليه. طيب نعم نعم يعني نعم نبدأ يعني نبدأ درس في مسح الخفين. نعم إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. فإن كان عليه، يعني المقصود هنا من أراد، المسلم الذي أراد أن يتوضأ، إن كان عليه خفان. وما هما الخفان؟ الخف هو بضم الخاء وتشديد الفاء، واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، وسمي بذلك لخفته، وسمي بذلك لخفته. وقوله يعني كان عليه خفان ونحوهما، نحوهما يعني مثل الجوارب، مثل الجوارب أو النعال أو نحوها، يعني كل ما يلبس في الرجل للتدفئة ونحوه يدخل في هذا الحكم. قال: مسح عليهما إن شاء. مسح عليهما إن شاء، والدليل على هذا قوله مسح عليهما، ما هو الدليل على المسح عليهما إن شاء؟ الدليل هو ما رواه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري ومسلم عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. بال إذن صار محدثا، ثم توضأ وكان لابسا خفيه، ثم مسح عليهما، ثم مسح عليهما، ثم قام فصلى. فسئل، يعني سئل جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، سئل يعني عن هذا الصنيع، يعني كانوا ينتظرون أنه سينزع يعني خفيه ثم يغسل رجليه، لأن هذا هو المعهود، هذا الذي أمر الله به في القرآن، فلماذا مسح؟ قال رحمه رضي الله عنه ورحمه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، وهذا هو الشاهد، أنه صنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله، قال إبراهيم النخعي رحمه الله: فكان يعجبهم، يعني يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله. لماذا يعجبهم؟ يعني أصحابه، أصحاب ابن مسعود أو المحدثين، يعني كان يعجبهم هذا الحديث، لماذا؟ لأن جريرا كان من آخر من أسلم، لأن جرير كان من آخر من أسلم، لذلك جاء في رواية عند مسلم: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لأن قد يقول قائل مثلا أن هذا الحكم قد نسخ ونحو ذلك، لكن لما كان يعني إسلام جرير بعد نزول يعني الآية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في غسل الرجلين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه الآية ماذا نزلت ثم بعد ذلك حصل هذا الأمر من جرير، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، وجرير يعني كان إسلامه متأخرا يعني بعد نزول الآية التي فيها الأمر بغسل الرجلين، فلذلك كان يعجبهم هذا الحديث يعني حديث جرير بن عبد الله. ويدل على ذلك أيضا على المسح ما رواه أصحاب السنن الأربع عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، فدل النعلين النعلين فدل ذلك على ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله ومسح عليهما إن شاء، فدليل إذن المسح الخفين أو الجوربين أو نحو ذلك ما ذكرناه من حديث جرير بن عبد الله وحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بين رحمه الله الشيخ يعني مدة المسح فقال يوما وليلة للمقيم، يعني المقيم يعني غير المسافر يمسح كم مدة يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وإذا أردنا أن نقدر ذلك بالساعات نقول المقيم يمسح يعني مدة 24 ساعة والمسافر 72 ساعة، إذا أردنا أن نقدر ذلك بماذا الساعات فنقول 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. والدليل على هذا يعني في قوله يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فدل إذن على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ثم ذكر شرط المسح، ذكر شرط المسح إذن المسح على الخفين يعني ليس كل من كان يلبس خفين يجوز له أن يمسح، بل لا بد من شرط. ما هو هذا الشرط؟ قال الشيخ رحمه الله بشرط أن يلبسهما على طهارة، هذا الشرط أن يكون قد لبس الخفين أو لبس الجوربين أو النعلين على طهارة، لا بد أن يكون اللبس على طهارة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا الشرط هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، وجاء في هذا الحديث أنه كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليتوضأ، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه لغسل الرجلين قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا هو الشاهد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين متى لما أدخل رجليه طاهرتين، لما أدخل رجليه طاهرتين. ثم قال المغيرة قال فمسح عليهما، فهذا هو الشاهد، يعني لابد للمسح أن يكون قد لبسهما ماذا؟ على طهارة، بمعنى أنك إذا توضأت ولبست مثلا الجورب ثم بعد ذلك انتقض وضوءه فأردت أن تتوضأ، في هذه الحالة يجوز لك ماذا؟ أن تمسح. لكن من مثلا توضأ ثم انتقض وضوءه ثم لبس الجورب ثم بعد ذلك أذن الأذان وأراد أن يتوضأ، فهنا نقول يجب أن تنزع الجورب. لماذا؟ لأنك أدخلت رجليك ماذا؟ في الجورب على غير طهارة، إذن الشرط لابد أن يدخلها على طهارة. قال رحمه الله ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني المسح على الجوربين أو على الخفين لابد أن يكون ماذا؟ في حدث أصغر، يعني كالبول أو الغائط أو النوم، فهذه يجوز ماذا؟ أن يمسح على خفيه. أما من كان عليه حدث أكبر من إنزال أو جماع فهنا لابد ماذا؟ أن ينزع خفيه، أنه لابد ماذا؟ أن يغتسل، فهنا لابد من نزع الخفين. إذن لا يمسح إلا إذا كان عن حدث أصغر. فعن أنس مرفوعا قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، هذا الشاهد، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وهذا الحديث يعني قال رواه الحاكم وصححه كما قال يعني الشيخ هنا، ولم أقف عليه يعني بهذا اللفظ، لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن أصح من هذا الحديث ما رواه الإمام مسلم عن صفوان بن عسال، عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، لكن ولكن من غائط وبول ونوم، هذا هو الشاهد الآن، وهذا يعني صريح وصحيح. أما ما ذكره الشيخ هنا فلم أقف عليه كما قلت يعني، ولكن رواه ابن ماجه بمعناه وليس فيه ذكر الجنابة، رواه ابن ماجه بمعناه وليس فيه ذكر الجنابة، لكن الذي ذكرته في صحيح مسلم من حديث صفوان بن عسال فهو صحيح وصريح. إذن هذه هي شروط ماذا؟ المسح على الخفين. ثم قال رحمه الله فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، يعني غسل ذلك العضو، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. مسحه ماذا؟ قال مسحه بالماء في الحدث الأصغر والأكبر حتى يبرأ. وهذا يعني إذا أردنا أن نطلب الدليل عليه فقد قال الإمام البيهقي رحمه الله لا يثبت، قال الإمام البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني باب المسح على يعني الجبائر والعصائب، هذه لا يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن يعني قد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، أو رضي الله عنهما، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما المسح على الجبائر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، فيؤخذ بقوله ويعمل به. إذن فالمسح على الجبائر، يعني بعض أهل العلم قال لا يمسح لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن ابن عمر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، لأن قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر فيكون قوله حجة على الصحيح، يكون قوله حجة على الصحيح، إن هذا أمر عبادة، ويمكن ماذا لابن عمر أن يفعل شيئا ماذا من عنده، فلما لم يثبت له مخالف من الصحابة فيعمل بقوله. إذن فيكون كلام الشيخ هنا ماذا دليله؟ هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم هنا نبين يعني كيفية يعني المسح وكيف تكون. مثلا من كان عليه جرح مثلا في ذراعه، كان عليه جرح في ذراعه، كيف يتوضأ؟ نقول هنا الجرح هنا هو بين أمرين، إما أن يكون هذا الجرح مكشوفا يعني ظاهر، وإما أن يكون ماذا مستورا، يعني قد لف عليه ماذا لفافة، لأن الجبيرة تكون في الكسر، لف عليه ماذا لفافة، فهو بين أمرين، إما أن يكون مكشوفا أو مستورا. فإن كان يعني مكشوفا فنقول يجب عليه ماذا أن يغسل، فإن كان يضره الغسل في مثل هذا فماذا يصنع؟ فإنه يمسح عليه. فإن تعذر عليه المسح في هذه الحالة ينتقل ماذا إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم، هذا إذا كان الجرح ماذا مكشوف في هذا الترتيب الذي ذكرناه. فإن كان مستورا، فإن كان مستورا فإنه ماذا يمسح على تلك اللفافة التي قد لف فيها هذا الجرح، يمسح عليها. فإن كان يضره المسح فإنه يتيمم، أما إذا كان لا يضره فإنه في هذه الحالة ماذا يمسح عليه. والدليل كما ذكرنا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والجبيرة لها نفس الحكم، والجبيرة لها نفس الحكم، فإنه يمسح عليها إن كان لا يتضرر، فإن تضرر فإنه ماذا يتيمم. ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان صفة المسح على الخفين بعدما استطرد في ذكر الجبيرة وما يتعلق بها كالجرح ونحوه، شرع الآن في ماذا بيان صفة المسح، فقال رحمه الله وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، أن يمسح أكثر ظاهرهما. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك هو ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هذا الشاهد يمسح ماذا؟ على ظاهر خفيه، وفي رواية حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه، يمسح على ظهر خفيه. وعنده أيضا، عند أبي داود أيضا من حديث المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظهر الخفين. إذن فلذلك لما كان المسح في الظاهر، وقال علي يعني لو كان الدين بالرأي لكان المسح في أسفل الخف، يعني هذا موضع المشي، لكن الدين يؤخذ بالشرع لا يؤخذ بالرأي. لذلك قال أهل العلم فإنه يجوز مسح أي جزء، مسح أي جزء تغسل فيه القدم خلا أسفلها، إلا الأسفل لا يمسح. لماذا؟ لأن الأحاديث التي ذكرناها أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف، فيمسح يعني ما استطاع من ظاهره، أما في الأسفل فإن ذلك لا يجوز لأنه من التكلف وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفة المسح. قال وأما الجبيرة، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، وهذا فرق من الفروق التي يفرق فيها بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. قال وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، فمثلا من كان عليه جبيرة في يده أو مثلا في رجله فيمسح على جميع الجبيرة، لا يمسح مثلا فقط ظاهرها، إنما يمسح ماذا؟ على جميعها، لأنها هذا المسح يقوم مقام الغسل، يقوم مقام الغسل. وهنا يعني يحسن بنا أن نذكر يعني خلاصة للفرق بين المسح على الخفين وعلى الجبيرة حتى يتضح للمسلم ماذا هذا الأمر، لأن هناك فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. لأن قد يسأل سائل يقول وهل الجبيرة لابد لها أن نجعلها على طهارة كما قلنا في الخفين؟ واضح هذا السؤال قد يطرق، فنبين بإذن الله الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين حتى يتضح الأمر. أولا نبدأ بالفرق بينهما من حيث الحكم، الفرق بينهما من حيث الحكم. بالنسبة للخفين، بالنسبة للخفين المسح عليهما رخصة مطلقة، ما دام تلبس الخفين وادخلتهما على طهارة تمسح في أي وقت، سواء كان ذلك يعني في أيام باردة أو أيام غير باردة، إذن فهي رخصة مطلقة. أما الجبيرة فهي رخصة عند الضرورة، مثال ذلك كانت عليه جبيرة في يده وقال له الطبيب يعني بعد 20 يوم تنزع هذه الجبيرة، لكن هو تركها 25 يوم أو 30 يوم، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه وجب عليه أن يغسل وقد زالت الضرورة، واضح الآن؟ إذن فالجبيرة يكون المسح عليها وقت الضرورة فقط، انتهت الضرورة لابد من غسل اليد، لابد من غسل اليد. إذن هذا الفرق بينهما من حيث الحكم. والفرق بينهما من حيث تقدم الطهارة على المسح، بالنسبة للخفين شرط لازم لابد أن يكون قد أدخلهما على طهارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما الجبيرة فإنه لا يشترط. مثال ذلك رجل كان على غير طهارة ثم قدر الله أن كسرت يده جعلت له جبيرة في يده، جبيرة في يده، ثم الآن أراد أن يتوضأ، هل يمسح على الجبيرة أو لا؟ نقول يمسح على الجبيرة، فلا يشترط في الجبيرة أن تكون قد ماذا وضعت له وهو طاهر. لاحظتم الفرق بينهما؟ إذن فلا يشترط في الجبيرة أن يكون لبسها على طهارة، بخلاف الخفين لا بد مدى المسح عليه أن يكون قد لبسهما على طهارة. ثالثا الفرق بينهما من حيث الوقت، سبق وأن ذكرنا بالنسبة للخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليالهن للمسافر، وأما الجبيرة فوقت الضرورة فقط، وقت الضرورة فيمسح عليها وقت الضرورة فقط. رابعا الفرق بينهما في من حيث محل المسح، فرق بينهما في محل المسح قد سبق وان ذكرته لكن أعيد. بالنسبة للخفين ظاهرهما لا تمسح من الأسفل الخفين، وقد سبق معنا حديث علي رضي الله عنه وارضاه. وأما الجبيرة فلا بد ماذا أن يعمها بالمسح، كلها تمسح كلها. الخامسا الفرق بينهما من حيث العضو المقصود بالمسح، العضو المقصود بالمسح. بالنسبة للخفين معلوم أن الخفين أين يلبسان؟ في الرجل، إذن فموضع المسح الخفين هو الرجلان فقط. أما الجبيرة فإنها لا تختص بعضو، إن الكسر قد يكون ماذا في اليد، قد يكون في الرجل، قد يكون ماذا واضح، قد يكون في الرأس، فيختلف، إذا لا تختص بعضو. سادسا الفرق بينهما من حيث الطهارة، ففي المسح على الخفين سبق أنه يكون في الطهارة الصغرى فقط، في الطهارة الصغرى فقط، يعني من الحدث الأصغر. وأما المسح على الجبيرة فإنه يكون ماذا؟ مع الطهارتين الصغرى والكبرى، يكون مع الصغرى والكبرى. هذه يعني بعض الفروق، وربما توجد يعني فروق أخرى، لكن هذه ماذا أهمها، هذه أهمها ويحتاج إليها ماذا من يمسح على الخفين أو يمسح على الجبيرة. وهناك مسائل تتعلق أيضا بالمسح لا بأس بالتذكير بها، يعني لم يتكلم عليها الشيخ رحمه الله، وهي يعني بحاجة إلى أن يعرفها المسلم، لأن الشيخ هذا يعني هذا الكتاب كتاب مختصر لم يتوسع فيه، فنذكر هذه المسائل ماذا لشدة الحاجة إليها. قلت هذه المسائل لها تعلق بالمسح، يعني لم يذكرها المؤلف لننبه عليها. بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة انتهاء مدة المسح، إذا انتهت مدة المسح التي ذكرناها وهي 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر، إذا انتهت مدة المسح هل ينتقض الوضوء أم لا؟ مثال أنا توضأت اليوم يعني في الساعة الخامسة ظهر، الخامسة يعني عفوا الخامسة مع الصبح، يعني قبل صلاة الصبح توضأت ومسحت على الخفين، إذن 24 ساعة يعني حتى الساعة الخامسة اليوم الغد، فاستيقظت في يوم الغد على الساعة ماذا الخامسة وعشر دقائق، إذن فات 24 ساعة. واضح. الآن هل يجوز لي أن أمسح؟ انتهت مدة المسح، إذن لابد من نزع الخفين. لكن الآن قمت نفس المثال، قمت الساعة الرابعة 50 دقيقة ثم مسحت على الخفين، هذا المسح صحيح أو لا؟ صحيح، لن تنتهي 24 ساعة. لما مسحت مر الوقت، مرت 10 دقائق انتهت مدة المسح، هل الآن نقول قد انتقض الوضوء أم لا ينتقض؟ هذه المسألة يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال. بعضهم قال نعم ينتقض الوضوء ويجب استئناف الوضوء، قالوا نعم يعني إذا انتهت المدة حتى ولو كان متوضئا، بما أن المدة يعني مدة مسح وقد انتهى خلاص فينتقض وضوءه وعليه أن يستأنف الوضوء من جديد. وقال بعض أهل العلم لا لا ينتقض وضوءه، لكن يكفيه أنه ماذا؟ يغسل القدمين، ينزع خفه يغسل قدميه ثم ماذا؟ يكون متوضئا. وقال بعض أهل العلم لا شيء عليه وطهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، وهذا هو الصحيح، لا شيء عليه وطهارته صحيح يصلي بها ما لم يحدث. لماذا؟ لأنه قد توضأ وضوءا شرعيا ماذا؟ ولم ينتقض بماذا؟ حادث من الحوادث أو بناقض من النواقض، وهذا هو الصحيح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ مثال ذلك، أنا الآن ماذا؟ قد توضأت ومسحت على الجوربين، لما أردت دخول المسجد وجدت يعني في المسجد وضعوا لافتة لا يجوز الدخول بالجورب، وبعض المساجد يعني يقولوا لا يجوز الدخول بالجورب، وأنت قد مسحت عليه، مسحت على جوربك ثم نزعت، هل ينتقد وضوءك أم لا؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم. بعضهم قال عليه إعادة الوضوء، لأن الرجلين الآن ماذا قالوا؟ قد زال عليها ذلك الممسوح، فيجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. وقال بعضهم كالقول السابق الذي ذكرناه يغسل رجليه فقط ويصلي، لكن الصحيح الذي دل عليه الدليل والقياس الصحيح هو أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه ما لم ينتقض، أنه ماذا؟ لا شيء عليه، يدخل يصلي لكن بعد ذلك إذا انتقض وضوءه لا بد من الوضوء، ولو أرجع جوربه لا بد من الوضوء، لأن الطهارة طهارة مسح وليس طهارة غسل. والدليل على هذا ما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ أو مسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. هذا الشاهد، مسح عليه ثم خلعهما ودخل، هذا دليل واضح. والقياس، هذا دليل والقياس، والقياس قالوا على مسح الرأس، مثال واحد مسح على رأسه ثم ماذا؟ ما زال الوقت يعني حتى يذهب ماذا إلي الصلاة، فقال يعني شعري قد طال أحلق حلق رأسه، الآن هل يعيد الوضوء أو لا؟ هون يعني نزع شعره الذي مسح عليه، فالصحيح إذن العلماء يقول أنه ماذا؟ صحيح وضوءه صحيح لم ينتقض وضوءه، فكذلك الذي ماذا؟ يلبس خفين، وهذا قياس يعني وهو قياس ماذا؟ صحيح، وهو قياس صحيح. إذن فنقول لمن ماذا نزع خفيه أنه لا ينتقض وضوءه ويصلي ما شاء ما لم يحدث، يصلي ما شاء لم يحدث. المسألة الثالثة، متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ متى يعني 24 ساعة هذه متى نبدأ بعدها؟ مثال، أنا توضأت اليوم على الساعة 5 صباح ثم لبست الجورة ثم صليت الظهر، صليت العصر والمغرب والعشاء كلها بوضوء واحد، ثم يوم الغد على الساعة 5 صباحا قمت بصلاة الفجر ثم مسحت على الجورة، من أين تبدأ المدة؟ هذه أيضا يختلف أهل العلم. بعض العلماء قالوا تبدأ من اللبس، أول مرة لبست فيه ماذا؟ الجورة، يعني على قول ابن فهد في 5 يوم غدوة ماذا؟ لابد من نزع الخطين، هذا إذن القول. وقالوا من الوقت، من الوقت الذي لبست فيه ماذا؟ الجورة. والقول الثاني قالوا من وقت الحدث، كما في المثال الذي ذكرناه، صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم وقع ماذا؟ الحدث بعد العشاء. على قولهم يبدأ يعني وقت مدة المسح من ذلك الوقت الذي حصل فيه الحدث. والقول الثالث وهو الصحيح ماذا؟ أنه من حال المسح، متى مسحت يبدأ. ففي المثال الذي ذكرناه إذن يبدأ من يوم الغد على الساعة 5، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه قد دل عليه الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر على الخفين 3 ليال، يعني ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح ماذا إلا بفعل المسح، إلا بفعل المسح. المسألة الأخيرة، هل يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرض؟ معلوم أن الإنسان عندما يريد أن يتوضأ، عندما يغسل رجليه، إلى أين يغسله؟ إلى الكعبين، واضح. الآن لبس جوربا، لكن هذا الجورب يعني فيه خرق مقطع في رجله وفي قدمه موضعي، هل يمسح عليه أو لا؟ أو لبس جوربا شفافا باين رجليه، فهل يمسح على هذا الجورب؟ في هذه المسألة يعني قولان أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا نعم يشترط أن يكون ساتر لمحل الفرض، لذلك قالوا لا بد أن يكون ماذا؟ فوق الكعبين، ولا بد أن يكون سميكا، يكون شفافا، وضعوا له شروطا. وهذا الذي ذكروه يعني لا دليل عليه، لا دليل عليه، ربما يؤخذ من ظواهر ماذا؟ الأدلة التي جاء فيها المسح، لأن الخفين الغالب فيها ماذا؟ أنها تكون ماذا؟ سميكة، تكون من الجلد، لكن لم يأتي فيها ماذا؟ تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والدليل على ذلك وهو القول الثاني أنه لا يشترط. لماذا؟ قالوا لأن نصوص المسح مطلقة، بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمسح لكن لم يضع هذه الشروط، واضح. وقالوا لأن غالب يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، ربما تكون يعني مخرر ويكون ماذا يعني لا يستر محل الفرض، فلذلك نقول ماذا على الصحيح أنه ما دام يعني ملبوسا في الرجل، عندما أنت يعني تلبسه فإنه يجوز لك أن تمسح عليه ولو كان مخرقا أو كان ماذا رقيقا. إذن فهذه يعني بعض المسائل كما قلت يعني تشتد الحاجة إليها، ذكرناها يعني باختصار مع ذكر الأقوال فيها وبينا الراجح منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.